شر أهر بنادم، شر أهر بنادم، شر مجرى الآن. وجاز الابتداء به قالوا لوجود وقف مواش وقف مقدر، لوجود فعل مقدر والتقدير شر عظيم أهر إيش بنادم، فالصفة قد تكون يكون ملفوظا بها وقد إيش تكون مقدرة. كيف؟ ما له؟ ويل إيش؟ ويل لا ويل هذا بارك الله في الدعاء. مسوغ لا الدعاء، ويل للعقاب من النار. ما هو المسوغ الابتداء بالويل هنا؟ الدعاء. كيف؟ أنا ما سمعت المثال يقول تكلم على ويله، كلمة ويل. ويل من ويلين، أيش تريد؟ لا لا لا ما في. الآن نسوق الذي أخذنا منه أخوان قوله أولا أن تكون موصوفة، وإن هي الصفة قد تكون ملفوظا بها وقد تكون هذا مقدرة ملفوظ بها مثل ولا عبد المؤمن، الصفة ملفوظ بها مقدرة شر أهر ذناب أي شر عظيم. الصفة هنا هي محذوفة تقديرها عظيم على وجه الإعراب. قال رحمه الله تعالى ومنها أن تكون مضافة نحو خمس صلوات كتبهن الله. قال لا أصحاب المشرق ما يعرفون من أصحاب المشرق لا تاني فاسترا نعم كتب في الماضي ولا مفعول به والنون لجمع لا محل من الإعراب الله لا يوفى على حسنهم. الشاهد هنا والجملة الجملة الفعلية في محل رفع والشاهد جواز الابتداء بالنكرة لوجود المسوغ وهو الإضافة. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى ومنها أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا مقدمين على النكرة نحو عندك رجل وفي الدار امرأة ونحو قوله تعالى ولدينا مزيد. واحد من الذين يريد رجع رجع نعم ولدينا مزيد واللام ما في لام لدينا من أصل الكلمة معنى عندنا مزيد أنت ضرب بمعنى عند نعم ضرب مكان مبني في محل متعلق متعلق محذوف خبر مقدم ومزيد مبتدا واخر لدى مضاف هنا مضاف اليه. الشاهد جواز الابتداء بالنكره لان الخبر هنا ظرف مقدم ايش عليها، الخبر ظرف مقدم عليها فيجوز عندك رجل من هذا ايضا انت بارك الله فيك مضاف اليه اي نعم لدى مضاف ولا مضاف اليه نعم لدى تقول ظرف مثلا معنى علم ولدى مضاف ومضاف اليه والظرف موجود فهي تعلم عليه الخبر المقدم فمزيد من سبب اخر. قال وعلى قال وقوله تعالى وعلى ابصارهم غشاوة نبيل عندك نبيل عندك الواو ابتداء نعم احسنت او استئنافيه نعم على ابصارهم نعم مجرور بها على انجلين كسر الظاهره غشاوة من سنة واخر. الشاهد جواز الابتداء بالنكرة لوجود المسوغ وهو ايش من خبر جار ومجرور مقدم عليها نعم تعلم محلوب خبر تعلم محلوب خبر تغيره كائنه مستقر فاتي لان الكلام عليه فالبارك ما يتعرض له. قال وقد يكون المبتدا مصدرا مؤولا من ان والفعل كما يقول رحمه الله تعالى قد يكون المبتدا مصدرا مؤولا من ان والفعل وقد يكون من غير ان كان يكون من ما المصدريه كان يكون من ما المصدريه مثل ما فعلت حسنا ما فعلت حسنا على ان ما هنا مصدريه وليست موصوله ولا يجوز ان تكون موصوله على انها مصدريه مثل ما فعلت حسنا. فقوله هنا مؤولا من ان والفعل قد يكون من غير ان مثل ما المصدرية كذلك تؤول بمصدر مع الفعل مثل ماذا يا اخواني يمثلون به قالوا مثل ما فعلت حسنا ما فعلت حسنا على ان باب مصدرية ليست موصولة. فمن يعلم ما فعلت حسنا؟ لا عند واحد من اصحاب المشرق قال لا خلنا نتنصر صحيح هات اخي ما فعلت حسنا ليست موصولة ولا يجوز ان تكون موصولة ليست موصولة اسمها ما فعلت حسنا ما ينفي الان يثني على فعله ها؟ نعم الان نام الصريح حر فانت فعل وفعل حسن خبر اين المرسل لا يصح ما فعلت المرسل المصدر الاول من نوم دخلت عليه اي فعلك حسن ما فعلت حسن اي فعلك ماذا حسن واذا جعلت موصولا ما في شاهد وتكون الذي فعلته حسن ما فيها شاهد تكون ما مبتدا ولا موصول لكن نحن جعلنا على انه مصدريه قال وقد يكون المبتدا مصدرا مؤولا من عنوى الفعل نحو ان تصوموا خير لكم نغير الاشياء الوسط هات يا هات باب الوسط اهلوه وما يعرف هات عندك نعم ما في توكيد فيها وكان حرف مصدر ومصدر استقبال تصوم فعل مضارع منصوب بان انت بارك الله فيك الواو فاعل خير مبتدا مؤخر والمصدر المؤول من ان وما دخلت عليه رفع مبتدا والتقدير خير لكم انت الشاهد هنا ايش ان المبتدا جاء مصدرا مؤولا من ان والفعل وهنا قد يكون من غير ان كما وقد تكون ان هذه محذوفه ليس ملفوظا بها قد تكون محذوفه ومن اياته يريكم البرق ومن اياته يريكم البرق اين المبتدا الان الخبر هذا الجار مجرور من اياته جار مجرور خبر مقدم ويريكم البرق ايش المصدر المؤول من ان المحذوفه وما دخلت عليه في محل رفع خبر فقوله من ان والفعل قد تكون هذه ان ملفوظا بها كما سمعت الان وان تصوموا خير لكم وقد تكون مقدره مثل ومن اياته يريكم البرق الجار مجرور خبر مقدم ويريكم ايش المؤول من ان وما دخلت عليه ان محذوفه ومثل ايضا المثال المسموع تسمع بالمعيد خير من ان ترى تسمع بالمعيد خير من ان ترى فمن يعرف هذا المثال تسمع بالمعيد خير من ان ترى من يعرف المثال ان من المثال هذا لا لا منصوب على عرب قبله تسمع بالمعيد تسمع بالمضارع بالمعيد الجار مجرور متعلق بالفعل خير من ان ترى ما الخبر خير ايش عرف خير هي منصوب معنى خبر على جرس لواحد اخر هذا لا تسمع بالمعيد خير من ان ترى مما ان قد يكون مرفوضا بها وقد تكون مقدره مقدره من ايات يريكم البرق وقوله ايضا العرب سمع من كلامهم تسمع بالمعيد خير من ان ترى من يعرف هذا المثال بعد التوضيح اسمعوا في المضارع نعم خير خبر اي مبتدا المصدر المؤول من تسمع او من ان ما دخلت عليه ان محذوفه هنا والتقدير سماعك بالمعيد خير من ان ترى فهمت بارك الله واضح الان فقوله من ان والفعل ان قد تكون ملفوظا بها وقد تكون ماذا مقدره قد تكون مقدره مقدره من ايات يريكم البرق وايضا قوله سبحانه وتعالى تسمع قولهم قول العرب تسمع بالمعيد خير من ان ترى فتسمع الفعل ما ان ما دخلت عليه مبتدا سماعك والخبر هو خير قال ومن آياته أن تقوم السماء بأمره السماء والأرض بأمره من يعرف هذه الآية ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره لا واحد ما يعرف محمد نعم هات إعراب الآية هذه متعلق متعلق ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ما هو الفعل الذي بعد أبنه لا في ارتباط معنوي بينهم هذا معنى التعلق ارتباط معنوي من آياته أن تقوم يعني تقوم من آياته لا ما هذا الأرض مو متعلق به أي نعم أيش الآن الإعراب ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره الجار مجرور خبر مقدم والمصدر المؤول من أن ما دخلت عليه والتقدير قيام السماء والأرض من آياته قيام السماء وماذا والأرض بأمره انت بارك الله فيك. هذا من الأول من أنه الفعل. طيب طيب خمسة ناخذ الخبر وسهل الخبر. والخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ. هذا بالنسبة للخبر. تقدم الكلام على المبتدأ وأن تعريفه هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. أما الخبر فكما يقول رحمه الله تعالى وأنت ترى أولا النحويين يجمعون بين المبتدأ والخبر في باب واحد. لماذا النحويون يجمعون بين المبتدأ والخبر في باب واحد؟ ما يفرد باب المبتدأ باب الخبر، ما يفرد هذا الشيء لتلازمهما احتمد في الغالب لتلازمهما غالبا. فلذلك لا يفردون المبتدأ بباب والخبر بباب. فالآن الكلام عن الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ. قوله مع مبتدأ أخرج ماذا؟ قوله مع مبتدأ لابد من تقييد، ما هو أخرجه؟ قوله مع مبتدأ لابد أيضا من زيادة، لابد غير وصف، لابد غير ماذا؟ غير وصف، مع مبتدأ غير وصف، لأن معروف كما تقدم معكم أن الوصف الذي بعد ماذا يقال له؟ هل يقال له خبر؟ لا يقال له خبر، وإنما هو ماذا؟ فاعل أو نائب فاعل قدم وصف الخبر. ثم أيضا أخرج بقوله مع مبتدأ الفعل والفاعل، الفعل والفاعل، لأن الفعل ليس بخبر لأنه تتم به فائدة مع فاعل ليس مع مبتدأ. قال والخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ، وهو قسمان مفرد وغير مفرد. والمفرد تعريفه كما تقدم في التكفى، تقدم هذا التعريف التكفى في باب المبتدأ والخبر، ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة ولو كان مثنى أو مجموعا. هذا هو تعريف المفرد في باب الخبر. المفرد له تعريف كثيرة، منها في باب الكلمة إيش؟ ما لا يدل جزءه على جزئه، معنى هذا تعريف في باب الكلمة، وتعريف في باب الإعراب، وليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا به ولا من الأسماء الخمسة، وتعريفه في باب إيش؟ في باب لا النافع للجنس، وهو تعريف باب النداء أيضا، وليس مضافا ولا شبيها. والآن معنى تعريف إيش؟ المفرد في باب الخبر، وهو ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة ولو مثنى أو إيش؟ أو مجموعا، ولو مثنى أو مجموعا فإنه في هذا الباب لا يخرجه عن الإفراد، أي التثنية والجمع لا تخرجه عن الإفراد. قال رحمه الله تعالى مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم والزيدان قائمان. وأنت ترى الآن المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى هذا التعريف الذي ذكرناه، ومثل بالمفرد العصبي وبالمثنى وبالمجموع ليدلل على هذا أن المفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، وسيأتي هذا من التقسيم أيضا. قال فالمفرد نحو زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون وزيد أخوك. واحد يعرف واحد من الأمثلة هذه؟ هات نافل يافع واحد من الأمثلة ترى وتعرفه. قائم الخبر احسنت. والخبر بماذا الآن هنا؟ الخبر بأي شيء؟ خبر قسمان مفرد وغير مفرد، ولم نيل نوع. نعم الخبر المفرد ومثله الزيدان قائمان. وأيضا تقدم معكم في التحفة أنه لا بد من تطابق بين المبتدأ وماذا؟ والخبر. المؤلف هنا ما ذكر هذا الأمر، أمر التطابق لم يذكره. فكما يقول صاحب التحفة المتقدم لما تقدم معكم الكلام أنه لا بد من تطابق بين المبتدأ وبين الخبر. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه إذا كان المبتدأ مفردا أفردت إيش؟ الخبر زيد قائم. وإذا كان مثنى باعتبار باب الإعراب ثنيت إيش؟ الخبر، فقلت الزيدان إيش؟ قائمان. وإذا كان المبتدأ مجموعا جمعت الخبر الزيدون قائم. وإذا كان مذكرا ذكرت، وإذا كان مؤنثا أنثى هند قائمة، الهندان إيش؟ قائمتان، الهندات قائمات. فلا بد من تطابق بين المبتدأ والخبر إلا في مسألة، وهي مسألة إيش؟ اسم التفضيل. مسألة اسم التفضيل إذا كان خبرا وما بعده من جار للمفضول،

والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار. سهلة جدا. والذين تموصلوا بنيته محلية أفع منتدى كذبوا بآياتنا كذبوا ماذا؟ فعلاش علاج جملة كذبوا بآياتنا ولكن وصلها محل من الإعراب واستكبروا عنها. معطوفة عن جملة المتقدمة على جملة صلة وهي أيضا لا محلها من الإعراب لأنها عطفت على جملة لا محلها من الإعراب وما عطف على جملة لا محلها من الإعراب فهو أيضا لا محله من الإعراب. انتهينا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار. ايش محل الاعراب؟ مبتدا ثاني مبتدا ثالم اصحاب النار خبر. ايش الذي هو مضاف؟ اصحاب خبر. نعم. والجمله اولئك اصحاب النار المبتدا الثاني مع خبره خبر للمبتدا الاول لا لا فهم لا لا نعم. الرابط أولئك القارعة ما القارعة؟ مسلم تريد تعرف أنت هات إيش؟ ما يسمع ما يسمع كيف؟ بلفظه بلفظه وسأل عن إعادة المسلم بمعنى والآن نحن ذكرنا إعادة بيوتنا بلفظهم بمعنى هذا قول الأخفش قول أبي الحسن وهو مردود. أما الآية التي تشهد بها ما فيها شاهد الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إلا لا نضيع أجر المصلحين. نقول هنا الرابط هو العموم المصلحين عام واضح صحت الآية الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إلا لا نضيع أجر المصلحين. فنقول الرابط العموم هو يقول الرابط هنا إعادة المصلحين معناه المصلحين هم الذين المصلحين هم من؟ هم الذين لا الرابط العموم الرابط هو العموم فما له شاهد في الآية هذه تقول بهذه الآية لما عندنا رابط إعادة المبتدأ بمعنى عندنا رابط إعادة المبتدأ بلفظه أما ما استدل به أبو الحسن الأخفش فما به دليل رد عليه جماعة عندنا من عندك الإعراب القارعة والقارعة القارعة ما القارعة؟ هذا اسم استفهام وهو يفيد التفكير هنا. نعم ما اسمع يا أخي ما ايش عربنا؟ محلي مبتدأ ثاني والقارعة خبر للمبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني مع خبره في محل رفع خبر المبتدأ والرابط والرابط إعادة المبتدأ بلفظه القارعة الثانية وعيدة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين نفس المثال لكن هنا المقام إيش مقام ماذا؟ تفخيم والأول مقام تخويف وهذا هكذا يكون الأكثر بالنسبة لإعادة المبتدأ بلفظه الأكثر أنه يكون في مقام التهويل والتفخيم وغير مقام قد يكون غير مقام التهويل والتفخيم زيد ما زيد زيد ما زيد هذا غير مقام لا تهويل ولا تفخيم هكذا قال ثانية نعم تريد التفخيم تريد التهويل نعم تفخيم الأمر أيضا زيد نعم الرجل عندنا من؟ عندك يا سعيد زيد نعم الرجل زيد كذا ونعمة فعل الماض والرجل الرجل فاعل لنعمة والجملة خبر نعم والجملة والرابط ايش؟ اين الرابط؟ لان احنا قلنا اذا كان الخبر جملة فلا بد من رابط يربطها بالمبتدا اين الرابط؟ ايش الدليل عندنا؟ الرابط هنا ايش؟ العموم لان الف الرجل ايش؟

فات انت عندك انت عرفت نفسك لا لا حسن من الله ربه نبت دمر فعلا بربعين ربه مضاف الكاف مضاف لي يصنع توفع المضارع مرفوع فالفاعل هو يصنع غيره هو لا اسم موصول بمعنى الذي مفعول به مبني في محل نص مفعول به ويشاء في المضارع وجملة يشاء لا محلها جملة الموصول والعائد يشاء أين العائد محذوف العائد محذوف موصول يشاؤه فربك يخلق ما يشاؤه الذي يشاؤه وجملة يخلق ما يشاء في محل رفع خبر منصوب والرابط أين الرابط من الله يعلم المنصوب هل يخلق هو ربه يخلق هذا الفعل العائد مستتر يخلق هو أو الرابط نقول الرابط ضمير مستتر تقدر هو والله يقبض ويبسط عندك يا أخي الله يقبض ويبسط سرعة الله مستتر ويقبض من فعل ضمير نعم ويبسط معطوف على وجملة يقبض هل رفع خبر والعائد ما العائد يا أخوان اسمك هذا الله يسلحك لا الرابط الرابط ما في عائد هنا الرابط ايش الضمير الضمير هو يقبض هو هذا هو الرابط هذا اخرجه العائد قال رحمه الله وقوله تعالى الله يتوفى الأنفس نفس الكلام يا أخوان فقدتم الرابط هو قال وإما شبه الجملة وهو شيئان هذا غير المفرد يا أخوان اسم الجملة وغير الجملة غير الجملة هو شبه الجملة قال وقصه غير ماذا غير الجملة نعم شبه الجملة هذه كلها غير مفردة وإما شبه الجملة وهو شيئان الظرف والجار والمجرور فالظرف نحو زيد عندك ويشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكونا كما تقدم في الموصول أن يكونا تامين لا معنى تامين أي تتم بهما الفائدة من غير نظر إلى إيش وهي المتعلق من غير نظر إلى المتعلق تقدم الكلام في الموصول هذا يشترط في الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبرا أن يكونا تامين ما معنى التمام أن تتم بهما فائدة من غير نظر إيش إلى المتعلق به فعلى هذا لا يجوز أن تخبر بنحو زيد بك زيد بك هل يصح هذا زيد عنك هل يصح لا يصح لماذا لأن بك وعنك ليس بتامين بك وعنك ليس بتامين بخلاف قولك زيد في الدار زيد في الدار يصح هذا ما يصح يصح الإخبار بالجار المجرور لماذا لأنه تام هنا حصلت به فائدة من غير نظر إلى المتعلق به فهذا هو هذا هو معنى التمام كما تقدم في قصة الموصول قال رحمه الله تعالى وإن شبه الجملة وهو شيئان الظرف والجار المجرور فالظرف نحو زيد عندك والسفر غدا وقوله تعالى والركب أسفل منكم من يعرف الركب أسفل منكم الركب منتدى أسفل ظرف مكان احسنت منتدى لم ترجع على الغزو الفتحة ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف ايش من حرف جر نعم والكاف ضمير متصل مبني محل جر والجار مجرور متعلق به السفر والظرف والظرف متعلق بمحذوف حذر والركب كائن اسفل منكم او مستقر اسفل منكم احسنت بارك الله فيك قال رحمه الله تعالى والجار والمجرور نحو زيد في الدار زيد مبتدا في الدار جار مجرور متعلق بمحذوف خبر كائن او مستقر قال وقوله تعالى الحمد لله كذلك ايضا جار مجرور متعلق بمحذوف خبر والحمد مبتدا قال ويتعلق الظرف والجار والمجرور اذا وقع خبرا بمحذوف تقديره كائن او مستقر فاذا الخبر في الحقيقه هو ماذا هو المحذوف وليس الجار والمجرور على خلاف بينهم اذا على هذا الكلام ان الخبر في الحقيقه هو ماذا هو المحذوف وانما قيل للجار المجرور خبرا لنيابتهما ايش عنه لنيابتهما عن الخبر قيل لهما ايش خبر والا الخبر في الحقيقه هو ماذا هو المحبوس على هذا. لو قيل للشخص يعرف زيد قائم يقول زيد في الداري، يقول زيد مبتوع في الداري، جار نجوم تعلق المحبوس ايش خبر تقديره ماذا فائل هو مستقر. ولماذا قيل للجار مجر خبر والظرف خبر؟ لا يقول الخبر غير المفرد جملة وشمع جملة، سموه هو خبر. لماذا سماه هو خبر مع ان الخبر بحقيقة هو المحبوس؟ نقول كما قال الفاتي رحمه الله تعالى، وانما قيل له خبرا لنيابتهما ايش عن الخبر، لنيابتهما عن الخبر، او انما قيل له خبرا نعم ليس خبرا خبرا. قال ويتعلق الظرف الجار المجرور اذا وقع خبرا بمحذوف تقديره كائن او مستقر، والمحذوف هذا ايش وجوبا لا يجوز ذكره. المحذوف هذا اذا كان عاما لا يجوز ذكره، يكون محذوفا ماذا وجوبا. فعلى هذا لا تظن زيد كائن في الدار، زيد كائن في الدار تذكر الخبر، واضح الان ما يجوز هذا، وانما يحدث الخبر ماذا وجوبا، ويكون الجار المجرور هذا متعلق به.